ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين كتابين، الباب الاول نهي الرجل ان يلبس الثوب المزعفر يعني الذي صبغ المعصفر يعني صبغ بالعصفر، وهو نوع من النبات يشبه الزعفران. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى عليه ثوبين معصفرين او ثوبا معصفرا فقال امك امرتك بهذا، يعني ينكر عليه، فدل ذلك على انه يكره او يحرم على الرجل ان يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي تميل الى الحمره قليلا، وكذلك الثوب الاحمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه، واخبر ان هذا من لباس الكفار، واذا كان من لباس الكفار فانا قد نهينا ان نتشبه به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه.